قامت مؤسسة موسان المتحدة للمناجم قاعدة إنتاج الحديد الخام لبلادنا بنصف 400,000 متر مكعب من التراب يوم الرابع العربية. نتيجة ذلك تشكلت منطقة شعسية لكتلة من الخامات، مما أصبح في الإمكان إنتاج الحديد الخام وإرساله إلى مصانع الحديد والفولاذ.